عايشة فيه واللي هيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلك. انت عارف حبك انت عمل لي ايه، شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه، ما بقتش عارف انا اتولى من النهارده ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه. انت عارف حبك انت عمل لي ايه، شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه، ما بقتش عارف انا اتولى من النهارده ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه. ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه، اللي جاي من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه، واللي هيكون بعدك انت لو ما كنتش